طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى فاهتدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طيب عبد الرحمن قفل الكاميرا عشان لا تلخبطني. الرحمن حسن قفل الكاميرا، الظاهر انه حاط ملف مو حاط كاميرا. ثم يطلع عندكم شيء يعني اذا احد فتح ملف او كذا يطلع ابراهيم يقول يطلع. طيب عبد الرحمن قفل الملف اللي انت حاطه. طيب طيب أنا لو يتولى إشراف الغرفة غيري يكون أفضل صراحة. أنا صورتي ما تطلع ولا صورة تحت غيركم. زين، يعني عندي أنا إيه الحين ممتاز. الآن مجلس صعب طبعا بس ممتاز. طيب بالأمس أخذنا ما يتعلق بمقدمة تتعلق بالمنطق في تاريخ نشأة المنطق وواضع علم المنطق هو أرسطو. ولما نقول واضع علم المنطق يعني ليس الذي أسس علم المنطق، هو مثل ما نقول أن أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو، يعني ليس هو الذي أسسه. علم النحو موجود، الرفع والنصب وكذا، لكن هو الذي وضعه. وكذلك لما نقول الشافعي واضع علم الأصول يعني ليس الذي هو أسسه، هو موضوع وموجود لكن هو الذي رتبه ونقحه وهذبه ورتبه ووضعه في كتاب أو علمه. فكذلك أرسطو ليس هو الذي أسس علم المنطق، إنما هو واضع علم المنطق أرسطو أو أرسطو طاليس. طيب المعلم الثاني كان هو المعلم الثاني هو الزين أبو ناصر الفارابي. طبعا أنا أسأل بس أبغى أشوف الصوت واضح ولا لا. أبو ناصر الفارابي أحسنت. ثم تكلمنا عما يتعلق بذلك، وصلنا إلى طبعا خلصنا المقدمة اللي ذكرها الشيخ، ووصلنا إلى حكم الاشتغال بعلم المنطق. وبعد حكم الاشتغال بعلم المنطق، وهذا أيضا تعد من المقدمات، نبدأ بمشيئة الله اليوم بالدرس الأول المتعلق بالمنطق. وبمشيئة الله درسنا اليوم سيكون حول، طبعا اليوم سنستخدم سبورة، ولذلك إذا واضحة أو إذا مو واضحة علموني. اليوم بمشيئة الله سنتناول أقسام العلم، أو خلينا نقول أقسام الإدراك. طبعا هو يسمى علم ويسمى إدراك ويسمى تصور مطلق. ثم نأخذ بمشيئة الله أنواع الدلالات. وإذا الله عان ويسر نأخذ أيضا ما يتعلق بالأقسام الألفاظ، أقسام الألفاظ. لكن قبل ذلك عندنا ما يتعلق بحكم الاشتغال بعلم، حكم الاشتغال بعلم المنطق. طبعا الشيخ يقول فصل في جواز الاشتغال به، في جواز الاشتغال به، يعني الشيخ من الفصل ومن الباب يبين لك جواز الاشتغال به. لكن يجب أن تعلم أن الجواز هنا لا يراد به الإباحة الذي هو أحد أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، بل يريد بالجواز هنا ما يقابل الحرام، لأن الجائز يطلق على ما يقابل المحرم ويطلق على المباح الذي هو أحد أقسام التكليف الخمسة. فهنا يريد بفصل في جواز الاشتغال به يعني مقابل الحرام، لأنه يوجد قول بالتحريم وهذا القول هو بالجواز، لكن ليس الجواز هنا بمعنى الإباحة، بل هنا الجواز قد يحمل إما على الاستحباب أو على أن تعلم المنطق فرض كفاية. تعلم المنطق فرض كفاية، فرض كفاية يعني يجب على الأمة أن تقوم به. لماذا؟ لأننا بالمنطق سنستطيع الجواب عن شبه المخالفين من الفلاسفة والمتكلمين، ولذلك صار القيام بالمنطق فرض كفاية. قال الشيخ: فصل في جواز الاشتغال به. طبعا حكى الشيخ الخلاف في المسألة، قال: والخلف في جواز الاشتغال، والخلف، الخلف اسم مصدر يعني الاختلاف، والاختلاف الجاري بين العلماء في جواز الاشتغال بعلم المنطق. لكن هنا المقصود بالمنطق هنا، وهذه مهمة جدا حتى نرتاح في هذا الدرس ونريحكم بمشيئة الله، المنطق إن أردنا به المنطق الذي كتبه علماء المسلمين والذي صفوه عن المباحث الفلسفية، فلا يوجد فيه مباحث فلسفية خاصة في المتون والكتب الصغيرة في المنطق، فهذا لا يوجد فيه خلاف بين علماء المسلمين على جواز تعلمه، لأنه عبارة كما قلنا أمس هو ترتيب للأفكار للوصول، ترتيب للمقدمات للوصول إلى النتائج الصحيحة، أو هو مقدرتك على تصور الأشياء تصورا صحيحا وعليه، فما إشكال فيه؟ لا يوجد فيه أي إشكال إذا قصدنا به المنطق الذي خلصه وأخلصه علماء المسلمين من مباحث الفلسفة. طيب تقول لي إذا هذا الخلاف، إذا هذا الاتفاق واقع، هذا الخلاف يقع في أي منطق؟ الخلاف الذي ذكره الشيخ هنا يقع في أي منطق؟ هذا الخلاف الذي ذكره الشيخ يقع في المنطق الممزوج بمباحث الفلسفة، المنطق الممزوج بمباحث الفلسفة، هذا المنطق وقع فيه خلاف بين العلماء، علماء المسلمين، في هل يجوز تعلمه أو لا. أما المنطق الذي خلص من باحث الفلسفة مثل منظومتنا هذه السلم المنورق، هذا لا يمكن أن يقول أحد بتحريم الاشتغال بها أو تعلمها، بل يقال استحباب تعلمها أو قد تكون فرض كفاية لما سيذكره الشيخ. طيب الآن نجي للمنطق المخلوط بعلوم المنطق المخلوط بالمباحث الفلسفية، يعني نضرب مثال على ذلك، منطق الشفاء لأرسطو، منطق فيه بحث فلسفي كثير. كتاب الطوالع للبيضاوي هو منطق، كتاب منطقي لكن فيه بحث فلسفي كبير. هل هذا محرم أو لا؟ هنا السؤال وهنا الخلاف الذي يأتي بين العلماء. فيقول الشيخ: والخلف يعني والاختلاف في جواز الاشتغال به، أي بالمنطق المخلوط بمباحث الفلسفة. هذه لازم تقيدوها حتى لا تظن أن الخلاف مطلق. المنطق المخلوط بمباحث الفلسفة جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال بين العلماء. فبدأ بالقول التحريم، فابن الصلاح، ابن الصلاح العالم المحدث المشهور أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى سنة 643، فابن الصلاح والنواوي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي العالم الكبير المشهور المتوفى سنة 676، والنواوي هذه نسبة إلى نوى لكنها نسبة على غير القياس، فابن الصلاح والنواوي حرما، هؤلاء حرموا المنطق، هؤلاء حرموا المنطق. وهنا أنا سأقرأ لكم طبعا أيضا الذهبي، الذهبي ممن حرم إيش؟ ممن حرم المنطق، وأنا حتى إيش أكون شوي مفيد ها أعطيكم الآن إيش يقول الذهبي. يقول الذهبي عفوا يقول ابن الصلاح، طبعا ابن الصلاح له فتوى شهيرة في تحريم المنطق، يقول هو النووي، هو النووي لكن هذه نسبة اقتضاها النظم. قال: وأما، يعني ابن الصلاح يقول: وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع. الآن أبغاكم أنتم بما سمعتم أمس تجاوبون على كلام ابن الصلاح هذا، وش رأيكم في هذا الكلام؟ يقول وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر الشر. أنا اللي طبعا هذا ترى هذا منطق. الآن هذا الذي فعله ابن الصلاح هو منطق، يقول وأما المنطق مدخل الفلسفة والفلسفة شر ومدخل الشر شر، هذا قياس منطقي. فالذي فعله ابن الصلاح الآن في تحريم المنطق هو يستخدم فيه المنطق. إذا لا يمكن أن تحرر المنطق، لأن المنطق يدخل في كل الفنون، وهو ترتيب للعقل لا يمكن أن يحرر. لكن الشيخ يقصد هنا المنطق المخلوط بمباحث الفلسفة. لكن نحن نقول إيش؟ نقول ليس المنطق مدخل للفلسفة، المنطق مدخل لجميع العلوم، كما يقول أرسطو المنطق آلة لجميع العلوم. وعليه فالذي يريد أن يأخذ المنطق ويدخل في الفلسفة وهو جاهل بعلوم الشريعة ثم سيضل بعد ذلك، فالعتب عليه هو الذي أخطأ، وليس المنطق هو الذي أخطأ. المنطق فقط يرتب تفكيرك ولا إشكال في ذلك. طيب، فهو ليس مدخل للفلسفة. هؤلاء العلماء حرموا سدا للذريعة حتى لا يدخل في المباحث المنطق المشمول بالمباحث الفلسفية، حرموه حتى لا يشتغل به، حتى لا يظل إذا اشتغل به الجاهل. الجاهل ممكن يتعلم المنطق فترد عليه مثل هذه المباحث الفلسفية فيظل بسبب هذه المباحث. طيب، قال فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. طبعا ينبغي إما على وجه الاستحباب، وهذا الذي يؤكد أن الجواز الذي ذكره الشيخ في بداية الفصل إنما يقصد به الجواز المقابل للتحريم وليس الإباحة. ينبغي أن يعلم، ينبغي إما على وجه الاستحباب وإما على أنه فرض كفاية. ينبغي أن يعلم، وهذا طبعا قال به ابن حزم، ونقلت لكم النص بالأمس، والغزالي الذي تحمس لذلك وقال من لم يتعلم المنطق فلا ثقة بعلومه، وغيره من الناس. وقال ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة، هذا القول الثالث اللي هو البيت 17، يقول والقولة المشهورة الصحيحة، القولة المشهورة مشهورة بسبب كثرة قائليها من العلماء، الصحيحة بسبب قوة دليلها، جوازه أي جواز تعلم المنطق لمن؟ لكامل القريحة، أي لشخص كامل القريحة، أي لشخص عاقل كامل العقل. أي منطق هذا؟ هذا المنطق المشوب بالمباحث الفلسفية. وعليه فمن يريد أن يقرأ هذا المنطق المشوب بالمباحث الفلسفية نشترط عليه شروط. الشرط الأول أن يكون كامل القريحة، يعني يكون ذكي، يعني يكون كامل العقل، ليس بشرط أن يكون ذكي إنما يكون كامل العقل، ليس في عقله نقص، لأنه ممكن أن ينفتن بهذه المباحث الفلسفية. الثاني ممارس السنة، يعني له ممارسة بالحديث النبوي والكتابي، أي له ممارسة ومداولة بالقرآن ومذاكرة له، يعني يعلم شيء من علوم الشريعة حتى إذا مر بهذه المباحث الفلسفية استطاع أن يتخلص منها بعقله ليهتدي به إلى الصواب، أي ليهتدي بممارسة الكتاب والسنة إلى الصواب، أي إلى الصواب في المسائل الفلسفية المذكورة في علم الذي اختلط فيه بعض المباحث الفلسفية. نقول إذا أنت كنت صاحب عقل وصاحب ممارسة الكتاب والسنة فنقول تعلمه ولا إشكال في ذلك. وهكذا فعل علماء المسلمين أنهم كانوا يقرؤون في مثل هذه الكتب، لكن لمن اجتمعت فيه الشروط. يقول ابن بون الشنقيطي فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة، يعني هذه الأقوال محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي أخلصه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء. هذا المنظومة هذه نعتبرها تحرير محل النزاع في هذه المسألة. وبهذا يكون انتهينا من الفصل الذي يتعلق بجواز الاشتغال بعلم المنطق، وننتقل إلى الفصل الذي يليه، فصل في أنواع العلم الحادث. والذي أريده منكم الآن أن تبعدوا المنظومة عنكم قليلا وأن تركزوا معي في الشرح، لأن مثل ما قلت لكم الشرح سيكون بمشيئة شرح موضوعي، يعني سأشرح الآن موضوع التصديق والتصور وأقسام الدلالات، ثم بعد ذلك سنقرأ المنظومة، وإذا فيها إشكال سنجاوب عن الإشكال. ولذلك الآن لا تنشغل بالمنظومة واشتغل معي في الكلام الذي سأقول لك، وإذا كانت الصبور غير واضحة أرجو تنبيهي بذلك حتى إيش، حتى أخرج أنا من الشاشة وأخلي الشاشة مباشرة على الصبور. الآن يا أيها الإخوة والأخوات، الإدراكات، الإدراكات إحنا نقول هنا درسنا أنواع الإدراكات، إدراكاتك للأشياء أنواع الإدراكات أو أنواع الإدراك. إدراكاتك للأشياء إما أن تكون، طبعا هذه الإدراكات ممكن نسميها أيضا التصور، ونقصد بها التصور المطلق. وإذا أردنا تعريف التصور المطلق نقول التصور المطلق حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن. أعطيك تعريف مثلا الواجب، أو أعطيك تعريف الوتر. لما أعطيك تعريف الوتر، أنت تحصل عندك الآن صورة للوتر في ذهنك، صورة للوتر في ذهنك. هذه الصورة هي صورة ذهنية، صورة ذهنية هي التي نسميها التصور المطلق. كذلك لما أقول لك الوتر سنة، الوتر سنة، الآن الوتر سنة هذا عبارة عن خبر، إذا تصورته في ذهنك أيضا، تتصور أن الوتر سنة أيضا له تصور في الذهن، وهذا التصور نحن نسميه التصور المطلق. لكن هذا التصور المطلق، التصور المطلق حصول صورة شيء في الذهن، والذي يحصل في ذهنك قد تحصل في ذهنك مفردات مثل وتر، مثل ماء، مثل أرض، مثل سماء، تتصورها في ذهنك، تتصور مفردات، أو تتصور في ذهنك الأحكام. هذا التصور المطلق ينقسم عندنا في المنطق إلى قسمين، إلى قسمين، ينقسم إلى التصور الساذج، التصور الساذج، وإلى التصديق. طبعا أريد أن أنبه، وهذا تنبيه مهم جدا خاصة أننا الآن في الدرس الأول الذي يتعلق بالمنطق، حاول قدر الإمكان، حاول قدر الإمكان ألا تفوتك معلومة في دروسنا في المنطق. حتى لو فاتك درس، مثل فاتك درس اليوم أو درس بكرة، لا تدخل معي الدرس الذي يليه إلا وقد استذكرت الدرس اللي قبله، إما أن تتابع تسجيل أو تبحث في الكتب أو تفعل ما تشاء، لأن المعلومات المنطقية مرتبة بعضها على بعض. مثل الرياضيات، والرياضيات منطق عددي، يعني الرياضيات هو منطق لكن منطق عددي، والمنطق الذي ندرسه منطق لفظي. فإذا فاتك مثلا الجمع والضرب والطرح، لا تستطيع أن تدخل على المعادلات الكبرى والمسائل الكبيرة وأنت تفوتك القضايا الجزئية والبسيطة. فكذلك هنا إذا فاتك الدرس الأول ومعلومات الدرس الثاني ومعلومات الدرس الثالث، لا تستطيع الدخول معنا في معلومات الدرس الرابع. بل إذا دخلت مباشرة معنا في الدرس الخامس وأنت لم تتابع الدروس الماضية، فتجلس كذا تناظر في الشاشة تقول هذا إيش قاعد يسوون فيه، هذول أردو ولا عربي، من لأني سأطرح إيش مصطلحات مصطلحات مصطلحات ولا نفسرها، لأني سأفسرها في الدرس الأول ثم سأفسرها في الدرس الثاني ثم أفسر. إذا وصلنا إلى الدرس الرابع، إذا بدينا بالأشكال القياس المنطق والأقيسة وكذا، لا تتخيل ولا تتوقع مني أني سأفسر لك هذه المصطلحات. ولذلك لابد أن تتابع معي درس بدرس، درس بدرس، حتى لا يفوتك شيء. ونحن الآن في أول نقطة من المنطق، تصوراتنا للأشياء، تصورات المطلقة، إما توني داخل إعادي، إما أن يكون تصور ساذج. تصور ساذج اللي هو التصور، التصور الساذج هو أن تدرك الشيء بلا حكم. وإن كان المناطق يهتمون بالتعريفات، فحتى إذا أردتم مثل كتابة التعريف، التصور الساذج إدراك مجرد عن الحكم، إدراك مجرد عن الحكم. يعني مثلا أنا لما أقول لك الوتر، إدراكك لمعنى الوتر هذا حنا نسميه تصور ساذج، تصور ساذج، لأنه إدراك بلا حكم، أنا ما حكمت عليه بشيء. ولما أقول لك الماء، هذا تصورك لكلمة الماء تصور ساذج. ولما أقول لك حار، كلمة حار إدراكك لها أيضا تصور ساذج. ولما أقول لك سنة تصورك لكلمة سنة تصور ساذج لأنه تصور بلا حكم. لكن لما أقول لك الوتر سنة، الوتر سنة، حينئذ صار عندنا تصور مربوط بحكم. ولما أقول لك الماء حار صار عندنا أيضا تصور مربوط بحكم. فالتصور الساذج هو التصور الذي يأتي بلا حكم، تصور يأتي بلا حكم. طيب أما التصديق، أما التصديق فهو تصور مربوط بحكم. وإذا أردتم أن تكتبوا التعريف تقولون في التصديق هو إدراك، خلنا نكتب تعريف التصديق لأنه تعريف مهم جدا ويحتاج إلى شرح. التصديق هو إدراك نسبة الذوات، إدراك نسبة الذوات بعضها إلى بعض، إدراك نسبة الذوات بعضها إلى بعض. لكن هذا الإدراك مشروط أن يكون على سبيل الإذعان، على سبيل الإذعان يعني على سبيل التصديق، على سبيل الوقوع في الخارج، على سبيل الوقوع في الخارج والتصديق بها. يعني مثلا أعطيك مثال على تصديق، لما أقول لك محمد، محمد كريم، طبعا إن شاء الله أني كريم، محمد هو أنا، محمد كريم. الآن محمد لما تنظر، طبعا هذا حكم، الآن أنا حكمت على محمد بأنه كريم. محمد ماذا يسمى محمد في الأصول؟ إيش يسمى محمد؟ يسمى، لا في الأصول ما قلنا منطق، يسمى محكوم، محكوم، محكوم، محكوم عليه. وكريم يسمى محكوم به، يسمى محكوم به. لا، الحكم هو هذا جميعا، هذا محكوم عليه محمد، وكريم محكوم به، والحكم نسبة الكرم إلى محمد، الحكم نسبة الكرم إلى محمد، وكريم محكوم به ومحمد محكوم عليه. هذه الجملة لا أستطيع أن أصل إلى هذا الحكم حتى أتصور أشياء. واحد، أتصور المحكوم عليه، فأتصور محمد. إيش محمد؟ والله محمد اسم علم لشخص، أتصور محمد. ثم بعد ذلك أتصور المحكوم به، أتصور كريم. إيش معنى كريم؟ كريم اسم فاعل، اسم فاعل لإيش؟ للكرم. وش الكرم؟ الكرم هو كذا كذا كذا، أتصور الكرم. ثم بعد ذلك، هذا التصور الأول تصور المحكوم عليه، التصور الثاني تصور المحكوم به. تصور المحكوم عليه يعتبر تصور ساذج، تصور محمد بس يعتبر تصور ساذج، تصور كريم لوحدها فقط يعتبر أيضا تصور ساذج. تصور إمكانية، وركزوا معي في هذا، لماذا ساذج؟ ساذج لأنه بدون حكم. تصور محمد بس، لما تتصور محمد بس ما فيها حكم. أنا قلت لك محمد، إيش تفهم محمد؟ محمد طويل قصير، محمد أبله غبي ذكي، ما حكمت عليه بشيء. فلما تتصور محمد لوحدها فهو تصور ساذج، ولما تتصور كلمة كريم لوحدها فهو تصور ساذج. طيب لما أتصور إمكانية نسبة الكرم إلى محمد، هل يمكن نسبة الكرم إلى محمد أو لا؟ هذا أيضا تصور ساذج، لأني ما زلت في مرحلة الشك، فأنا أشك هل محمد كريم أو لا، لكني نسبت الكرم إلى محمد وما زلت في مرحلة الشك، يعني هل محمد تنطبق عليه وصف الكرم أو لا؟ هذا تصور ساذج أيضا. لكني لما أتحقق وأجرب محمد على أرض الواقع وأجد أنه كريم، فأحكم بذلك وأقول محمد كريم، أحكم بذلك وأذعن بذلك، أي أطبق ذلك على أرض الواقع وأصدق أن محمد كريم. فصار عندنا حتى نصل إلى التصديق والحكم صار عندنا ثلاث تصورات. التصور الأول أن تتصور المحكوم عليه محمد، ثم تتصور المحكوم به كريم، ثم تتصور إن كان محمد هل يمكن أو لا، الرابع يأتي التصديق وهو أن تثبت الكرم لمحمد أو أن تنفي الكرم عن محمد. إذا أثبتت الكرم لمحمد فصار تصديق، وحتى لو نفيت الكرم عن محمد أيضا صار تصديق. فإذا قلت محمد كريم تصديق، وإذا قلت محمد ليس كريم فهو تصديق، لكن لابد أن يكون على سبيل الإذعان، يعني على سبيل التحقق والاعتقاد، لا يكون ذلك على سبيل الشك، لا يكون ذلك على سبيل الشك. أضرب مثلا آخر أسهل من هذا يبين لكم الفرق، الفرق بين التصور والتصديق، وأن التصديق هو عبارة عن تصور رابع، تصور رابع. لاحظوا في هذا المثل، خلنا نمسح هذه الآن، ركزوا معي في هذا المثال. هذا إيش؟ هذا مثلث. الآن أنت لما تنظر في هذا الشكل تتصور في ذهنك المثلث، وإذا كنت ما تعرف أنا بقول لك هذا مثلث، فتصورت الآن معنى المثلث في ذهنك. هذا تصور ساذج ولا تصديق؟ ها؟ صبور بعيدة، ما أقدر أقرب أكثر من كذا، حاول تقرب خشمك. هذا تصور ساذج، هذا تصور ساذج، هذا تصور ساذج. طيب جيت أنا هنا خلاص، هذه مسحوها في ذهنكم ما عليكم منها. جيت أنا سويت كذا، هذا إيش؟ هذا خط أفقي، ها؟ ويتقاطع مع خط عمودي. ولاحظ هنا يوجد زاوية قائمة وهنا يوجد زاوية قائمة، زاوية قائمة 90 درجة وهنا زاوية قائمة 90 درجة. تصورك لهذا أيضا تصور يعتبر تصور ساذج. طيب لو قلت لك الآن لو قلت لك أعطيتك معلومة أن مجموع زوايا المثلث، طبعا المثلث له ثلاث زوايا، مجموع زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث يساوي مجموع زوايا المثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين. الآن أنت ما زلت في مرحلة الشك، تقول والله ما أدري، لكن هو يمكن النسبة التي بينهما نسبة إيش؟ نسبة تساوي. النسبة التي بين هذه وبين هذه نسبة تساوي، لكن أنت ما زلت في مرحلة الشك، لا تستطيع أن تذعن وأن تصدق بهذه أو أن تكذبها، لا تستطيع، ليس عندك دليل لا على التصديق ولا عندك دليل على الثالث. التصور الأول تصورت المثلث، التصور الثاني تصورت الزاويتين القائمتين، التصور الثالث تصورت نسبة التساوي بين المثلث وبين الزاويتين القائمتين، لكنك ما زلت في مرحلة الشك، لم تصدق بها ولم تكذبها، لم تصدق بها، لم تتحقق منها ولم تكذبها. طيب لكن لما أقيم لك الدليل، الآن أجي أقول لك طيب تعال ما صدقتني، أو أنت في مرحلة الشك أقول لك تعال سأقيم لك الدليل أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180، ثم أقوم لك بعملية رياضية، أضع مثل الخط هنا وكذا إلى آخره، أقوم لك بعملية رياضية تتحقق منها أن زوايا المثلث يساوي 180، ثم هنا زاويتين قائمتين يساوي كم؟ يساوي 180. فلما أقمت عليك الدليل، ولما أقمت لك الدليل على أن هذه يساوي 180 وهذه تساوي 180، ثبت عندك إيش؟ ثبت عندك أن مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين 180. فصار التصديق هو عبارة عن تصور رابع. وعلي، وهذا طبعا أنا ليس أنا في هذا الشرح لن أدخل في المسائل الخلافية المنطقية، يكفينا فقط أن نفهم المبادئ، لكن هذا قول الفلاسفة والحكماء على أن التصديق هو عبارة عن تصور رابع. طيب أنا لما أعطيكم الآن وأقول لكم السجنجل مصقول، هذا إيش؟ ليش تصور ساذج؟ هذا ما قدر أن أتصوره. أحسنت عبد العزيز، عبد العزيز يقول أنا ما أدري إيش معنى أصلا سجنجل، فأنت الآن تبغى تحكم، ها؟ تقول لي سجنجل مصقول ولا مو مصقول، وأنت أنا ما أدري أصلا، أنا ما عندي تصور لا للمحكوم عليه ولا عندي تصور للمحكوم به. ما المقصود بالسجنجل؟ السجنجل مصقول، ها، او السجنجل الم، ها، ما المقصود؟ ما المقصود؟ اول شيء لازم اعرف، اول شيء هنا اتصور معنى السجنجل، هذا تصور للمحكوم عليه، ثم اتصور كلمه صقل ومصقول، هذا تصور للمحكوم، المحكوم به، ثم اتصور امكانيه نسبه الصقل للسجنجل، امكانيه نسبه الصقل للسجنجل. بعد هذه التصورات الثلاثه استطيع ان اقول نعم صحيح السجنجل مصقول، او استطيع ان اقول هذا ليس صحيح، فالسجنجل ليس مصقولا، فالسجنجل ليس مصقولا. طيب، اذا التصور هو عباره عن إدراك مجرد عن الحكم، وهو تصور طبعا سجنجل بمعنى المرآة، سجنجل يعني المرآة. هنا التصور هو إدراك مجرد عن الحكم، اللي هو التصور الساذج، والتصديق هو التصديق هو الإدراك المرتبط بالحكم، تنسب ذات إلى ذات، لكن على وجه الإذعان وعلى وجه الإذعان والتصديق. طيب، الشيخ وش يقول في المنظومة؟ يقول الشيخ، يقول إدراك مفرد تصورا علم، إدراك مفرد، إدراك مفرد بدون حكم، إدراك مفرد بدون حكم تصورا علم. هذا التصور إيش سميناه احنا؟ تصور علم، إيش سمينا التصور هذا؟ تصور ساذج، أحسنت، هذا يسمى تصور ساذج. إدراك مفرد تصورا علم، علم أي اسمه علم بأنه تصور، وهذا تصور يسميه تصور ساذج. ودرك نسبة بتصديق وسم، درك نسبة يعني أنت درك أو إدراكك نسبة ذات إلى ذات، أن تنسب ذات إلى ذات، إدراكك لهذه النسبة تعتبر تصديق. طيب، ايش رايكم لو اردتم ان تضيفون كلمه على هذا النظم، ادراك نسبه بتصديق وسم، هل مجرد ادراك النسبه يعتبر تصديق؟ هل مجرد ادراك النسبه يعتبر تصديق؟ واحسنت، لا بد من الاذعان، يعني لا بد من الاعتقاد، يا الاعتقاد بالثبوت يا الاعتقاد بالنفي، يا الاعتقاد بالثبوت يا الاعتقاد بالنفي. طيب، طيب، في عندنا أنشطة لكن سنؤخرها في بعد الدرس. الشيخ يقول إدراكه إيش؟ إدراكه مفرد، إدراكه مفرد. أنا بعلق على كلمة الشيخ لما قال إدراكه، ويقول التصور، طبعا هذا المقصود هي التصور إيش؟ التصور الساذج. يقول الشيخ التصور الساذج إدراكه مفرد. يجب أن تفرقوا بين المفرد هنا والمفرد الذي سندرسه بمشيئة الله في مبحث قادم. المفرد هنا يشمل، وهذه مهمة جدا واكتبوها عندكم، المفرد هنا يشمل الكلمة الواحدة، اللي هو المفرد المعروف عند النحاة، المفرد الكلمة الواحدة، ويشمل أيضا المضاف والمضاف إليه، فيعد من قبيل المفردات، مثل أقول حارس المدرسة، حارس المدرسة تصور ولا تصديق؟ حارس المدرسة تصور ولا تصديق؟ تصور، تصور ساذج. حارس المدرسة ايش فيه؟ حارس مات، صاحي، نايم، ما حكمت عليه بشيء. فحارس المدرسة عبارة عن تصور، تصور. فالمضاف والمضاف اليه ايضا يعد من قبيل التصور. ايضا مما يدخل في ايضا في التصورات الصفة والموصوف، الصفة والموصوف. مثل لما اقول مثلا محمد الكريم، محمد الكريم، ها، حديقة مزهرة، لا إلا صح، أحسنتي، أحسنتي هبة، حديقة الموصوف ومزهرة الصفة، محمد الكريم، أنا يعني عشان محمد، يعني محمد الكريم يعني محمد، هذا هذه مبتدا وهذه صفه، طيب وين الخبر؟ يعني ما الحكم الذي تقول محمد الكريم نائم، محمد الكريم يشرح الدرس، محمد الكريم يعني محمد كريم مبتدا، محمد كريم مبتدا صح، اذا صارت نكره بس صارت معرفه صارت صفه، محمد الكريم هذه مبتدا، محمد مبتدا والكريم صفتها، فنحتاج الى الخبر. هذا يعتبر ايضا من قبيل التصور الساذج، تصور ايش ساذج. اذا التصورات الشيخ لما يقول ادراك مفرد ادخله مع المفرد، ادخله مع المفرد المضاف والمضاف اليه فتكون من قبيل التصورات الساذجه، وادخله معها الصفه والموصوف فتكون من قبيل التصورات الساذجه ايضا. وحاول وبعدين ان شاء الله اذا اخذنا المفرد في درس اخر ستعرفون الفرق بين المفرد في درس اخر والمفرد هنا. طيب ثم يقول الشيخ الآن السؤال المهم، ما الذي نقدمه؟ هل نقدم التصورات ولا نقدم التصديقات؟ ما الذي نقدمه؟ ساذج يعني ساذج يعني بلا حكم، ساذج يعني بلا حكم، ساذج يعني بلا حكم. أحسنتم، نقدم التصورات. ولذلك هذه قاعدة منطقية يبتدئ بها المنطقي درس المنطق، لا تحكم على شيء حتى تتصور. وهذه القاعدة أخذها الأصوليون وعبروا عنها بقولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت لا تستطيع أن تحكم على شيء حتى تتصور هذا الشيء، ولذلك لابد أن تقدم التصور على التصديق. يقول الشيخ وقدم الأول، وش يقصد بالأول؟ يعني التصور الساذج. وقدم الأول عند الوضع، عند الوضع يعني إذا أردت عند الوضع عند الوضع، عند الكتابة، عند التعليم، عند الذكر، عند الحديث، عند التعلم، عند أي شيء. قدم التصور قبل التصديق. لماذا؟ قال الشيخ لأنه مقدم بالطبع. كيف مقدم بالطبع؟ لأن ذكرنا لا مو بالفطرة، لا، لأن ذكرنا يا مشايخ أن التصديق يمر، قبل أن نصل إلى التصديق لابد أن نمر على ثلاث مراحل. أولا نتصور تصور المحكوم به، فنتصور كلمة محمد، ثم نتصور المحكوم المحكوم عليه، تصور المحكوم عليه محمد، ثم نتصور المحكوم به اللي هو كريم، ثم نتصور النسبة بينهما، نتصورها على سبيل الشك دون القطع، نتصورها على سبيل الشك دون القطع، ثم نصل إلى المرتبة الرابعة اللي هي تصور النسبة على وجه الإذعان، يعني على وجه التحقق والاعتقاد، هل محمد كريم أو محمد ليس كريم. إذا صار التصديق، هذا الرابع هو التصديق، صار التصديق يمر بثلاثة مراحل، وهذه المراحل الثلاثة شرط للوصول إلى المرحلة الرابعة. وإذا كانت هذه شروط حتى تصل إلى التصديق فإن الشرط مقدم على المشروط، الشرط مقدم على المشروط. يعني مثلا من شروط الصلاة الطهارة، فتجد أن الطهارة اللي هي الشرط تقدم على المشروط اللي هو إيش؟ الصلاة. ومن شرط التعلم، من شرط التعلم أن يكون عندك عقل، لذلك هنا التصورات الساذجة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، التصورات الساذجة شروط للوصول إلى المرتبة الرابعة التي هي التصديق، والشرط يقدم على المشروط. ولذا يقول الشيخ وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. ليش مقدم بالطبع؟ لأن التصور الساذج شرط للوصول إلى التصديق، والشرط يقدم على المشروط، مثل ما يقول معاذ، يقول الشرط، معاذ يقول الشرط يقدم على المشروط. جميل ولا مو جميل؟ جميل ولا مو جميل؟ جميل. طيب احنا لما نمشي ايش هذا يقول بيرفكت، احنا نبغى نمشي حبه حبه يعني، اذا كان الشيء مو واضح ترى انا ما يهمني انه نستعجل، اهم شيء ايش ان نفهم حبه حبه. ايون العلم الحادث وش معناه؟ الشيخ ذكر العلم الحادث صح؟ احسنت احسنت، هذه نسيت اعلق عليها. الشيخ يقول فصل في انواع العلم الحادث، ويقصد بالعلم الحادث علم المخلوقين، يقصد بالعلم الحادث علم المخلوقين. فهذه العبارة تخرج إيش؟ تخرج علم الله سبحانه وتعالى. فعلم الله العلم القديم لا يوصف بأنه لا تصور ولا تصديق، كما يقول الناظم علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري، وليس كسبيا، فكل موهم منزه في حق الكريم أو يمنع في حق الكريم المنعم. فالمقصود بالعلم الحادث يعني إيش؟ يعني العلم علم المخلوقين. علم المخلوقين هو العلم الذي ينقسم إلى تصور والتصديق. طيب الآن بعد أن عرفنا أن التصور هو أن تدرك الشيء بدون حكم، وأن التصديق أن تدركه مع الحكم عليه على جهة الإذعان، يعني على جهة الاعتقاد، الاعتقاد طبعا هذا الاعتقاد ممكن يكون ظن وممكن يكون قطع، ممكن يكون ظن ممكن يكون قطع. يعني أنت إذا غلب على ظنك أن الوتر سنة هذا نسميه تصديق، وإذا قطعت أن الله موجود هذا نسميه تصديق، وإذا غلب على ظنك أن الوتر ليس بواجب هذا نسميه التصديق، وإذا قطعت بأنه لا يوجد شريك مع الله هذا أيضا نسميه تصديق. فالتصديق هو الظن أو القطع، الظن أو القطع. طب هنا في سؤال ويعني سؤال لطيف. الآن الجملة الخبر، يعني مثلا لما أقول لك مثلا الخمر حرام هذا خبر، أو أقول لك الخمر حلال هذا خبر، الخبر يحتمل التصديق والتكذيب. فلماذا سمينا الخمر حرام؟ سميناه تصديق وإن كانت أصلا قد تحتمل الكذب. يعني أنا لما أقول لك مثلا الخمر ليس مباح، الخمر ليس مباح هذا حكم وأسميه تصديق، الخمر ليس مباح هذا حكم وأسميه تصديق. طب لماذا أسمي تصديق معني أنا كذبته؟ يعني أنا كذبت، أنا ما صدقت. هو لما قال لي الخمر حلال قلت له أنت كاذب، مع ذلك يسمى تصديق. لماذا يسمى تصديق؟ طيب يسمى تصديق لأن الخبر يحتمل أمرين، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. الخبر يحتمل أمرين، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فسموا الأخبار كلها تصديقات تسمية للأشرف من الاحتمالين، تسمية للأشرف من الاحتمالين. ولا الخبر قد يدخل التكذيب ويدخل التصديق، لكن سموا جميع الأخبار سموها تصديقات تسمية للأشرف من الاحتمالين، لأنه يحتمل التصديق والتكذيب لكن التصديق أشرف، فسموا الأخبار بأنها تصديقات. طيب يا مشايخ الآن تصوراتك، تصوراتك للأشياء، طبعا هذا هو التصور الساذج. التصور الساذج ممكن، طب اللي خلص عنده القلم ها وهو جالس في عزله ايش يسوي؟ طيب التصور الساذج، التصور الساذج اما ان يكون تصور ضروري واما ان يكون تصور نظري. التصور الضروري، التصور الضروري هو الذي يكون بدون بحث ولا تفكر، تصور يأتي مباشرة بدون بحث ولا تفكر. يعني مثلا أنا لو أقول لكم أرض، أنت مباشرة تتصور الأرض بدون بحث ولا تفكر. ولما أقول لك سماء أنت تتصور السماء مباشرة بدون بحث ولا تفكر. ولما أقول لك وجودك، وجود الوجود، وجود الشيء، هذا تتصور مباشرة بدون بحث ولا تفكر. ولما أقول لك مثلا العدم، عدم الشيء، تتصور مباشرة بدون بحث ولا تفكر. هذه تصورات حنا نسميها تصورات ساذجة ضرورية. التصورات الساذجة النظرية هي التصورات التي تحتاج إلى بحث وتأمل وفكر، بحث وتأمل وفكر. مثلا أقول لك ما المقصود بالشرط، الشرط، الشرط والله تصور، طبعا تصور ساذج لأنه تصور بلا حكم، لكن يحتاج إلى تأمل وفكر، يحتاج إلى تأمل وفكر. طيب لما أقول لك الركاز، الركاز، الركاز تصور يحتاج إلى بحث ونظر، وحتى إيش أطلع بتصور صحيح. طيب الصلاة إيش رأيكم؟ الصلاة تصور ضروري ولا نظري؟ تصور الصلاة ضروري ولا نظري؟ ها؟ تصور نظري؟ أحد يقول ضروري؟ في أحد يقول ضروري. طيب لو كان تصور الصلاة تصور ضروري، لماذا عرفه الفقهاء؟ لماذا عرفه الفقهاء؟ إذا كان تصورك هذا شيء تصور ضروري، لماذا يعرفه الفقهاء؟ لماذا يعرفون الفقهاء الصلاة ويقولون الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؟ ليش يعرفونها؟ لأن الصلاة تصوراتها لنا تصورات نظرية، ولذلك نحن المسلمون ممكن نعرفها، لكن في غير المسلمين من العقلاء من غير المسلمين لا يعرفون الصلاة. ولذلك تصورات نحن يا مشايخ في المنطق، يا أخوان أخوات نحن في المنطق، هذا العلم موجه للعقلاء ليس موجه للمسلمين. ولذلك أنت لما تجي عند مسألة تبحثها كبحث يتعلق بالعقل، ولذلك تصور الصلاة تصور نظري وليس ضروري. طيب إذا صار التصور الساذج ينقسم إلى التصور النظري والتصور الضروري، وقلنا أن التصور الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث، والتصور النظري الذي يحتاج إلى بحث وتفكر، فكذلك التصديق والأحكام. التصديق الذي هو الحكم أيضا إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري، إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. يعني مثلا لما أقول لك الآن مثلا السماء فوقنا، السماء فوقنا هذه ما تحتاج فيها إلى تأمل وبحث، طبعا هذا حكم، السماء فوقنا حكم، لأننا نحتاج أول لأنه في تصور السماء. السماء هذه شو تسمى؟ محكوم عليه ولا محكوم به؟ السماء محكوم، السماء محكوم عليه، وفوقنا محكوم به، فنتصور السماء هذا تصور ساذج، ثم نتصور الفوق هذا تصور ساذج، ثم نتصور إمكانية نسبة الفوق إلى السماء، هل يمكن أن ننسب الفوق إلى السماء أو لا، هذا أيضا تصور ساذج، ثم بعد ذلك نحكم على السماء بأنها فوقنا، هذا تصديق. لكن هذا تصديق ضروري ولا نظري؟ هذا تصديق ضروري لا يحتاج إلى بحث ولا إلى تأمل. لكن لو جينا إلى مثلا قلت لك زكاة العسل واجبة، هذا ضروري ولا نظري؟ هذا نظري، هذا نظري لأنه يعني يحتاج إلى تأمل وبحث، ولذلك وقع فيها خلاف الفقهاء، الفقهاء اختلفوا هل العسل تجب فيه الزكاة أو لا، والحنابلة قدس الله سرهم يقولون بوجوب الزكاة في العسل. إذا هذا نظري، هذا نظري يحتاج إلى تأمل وبحث. طيب لو أخذنا زكاة العسل، زكاة العسل بس، زكاة العسل تصور ولا ولا ولا تصديق؟ كلمة زكاة العسل بس تصور، ليش تصور؟ هل هي مفرد؟ الشيخ يقول إدراكه مفرد، هذه مو مفرد، هذه مو مفرد، زكاة العسل ليست مفرد. أحسنت يا عبد العزيز، عبد العزيز مصحصح، هذا مضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه ألحقناها ب بالتصورات، وواجبة تصور، إمكانية نسبة الوجوب إلى زكاة العسل أيضا تصور، ثم الحكم بأن زكاة العسل واجبة هذا تصور. طب لو قلت لكم زكاة العسل ليست واجبة، ليست واجبة، هذا تصور ولا تصديق؟ تصور ولا تصديق؟ أيضا تصديق. طيب ليش سميناها تصديق مع أنها يعني أنا كحنبلي أرى أن هذه الجملة خاطئة وكاذبة، ليش سميناها تصديق؟ سميناها تصديق لأنها حكم، وتسمية الشيء بأشرف الاحتمالين، لأن الحكم يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون كاذب، لكن المناطق اعتادوا على تسمية الخبر بالتصديق، تسمية للشيء على أشرف الاحتمالين. إيش بقى معنا الآن؟ نرجع للنظم. يقول الناظم، إيش يقول الناظم في مسألة تقسيم التصور والتصديق؟ يقول إيش؟ يقول والنظري، والنظري يعني العلم النظري، والنظري يعني العلم النظري. طب ما هو العلم النظري يا شيخ؟ هو يحتاج الى تامل ضروري لا طيب. لكن الطفل ممكن بدل ما تقعد تشرح له القلم تقول له القلم هو اداه يكتب بها وتخزن الحبر ويكتب بها فتعطيه تعريف طويل تقول له يا اخي تعال القلم هو هذا خلاص. الان الطفل ايش صار عنده؟ صار عنده تصور للقلم صار عنده تصور للقلم. قلت له القلم هو هذا خلاص صار عنده الان ايش تصور بالقلم. تقول لك وش الكتاب؟ الطفل بدل ما تشرح له الكتاب والكتاب هو مجموعه من الاوراق والكتيبه وكتبه وكتب وما ادري وش تقول له لا الكتاب هو هذا. شفت هذا؟ شفت مثل ولدك تقول شفت هذا يا ولدي هذا نسميه ايش؟ نسميه كتاب. حصل عنده تصور ولا ما حصل عنده تصور يا بتوع المنطق؟ حصل تصور ولا ما حصل تصور؟ طبعا الكاميرا فوق انا ناظر تحت. حصل تصور ولا ما حصل تصور؟ حصل تصور. طيب ليش نحتاج الى التعريفات؟ تدرون ايش المشكله؟ المشكله ان الطفل لما تقول له ترى هذا اسمه كتاب خلاص هذا اسمه كتاب لما يروح يفتح مثلا كتاب ضخم اكبر من هذا او يفتح كتاب مثلا لونه مو باحمر لونه مثلا اسود او يفتح مذكره فيها مجموع من الصفحات ما يسميها كتاب لانه انطبع في ذهني ان الكتاب هو هذا وهذا اللي لونه احمر اللي فيه جلد اللي فيه يعني هذا الكرتون واذا كان مو كرتون انا ما اسميه كتاب. ولما اجي اقول له شوف يا ابني هذا ترى قلم لما يجي يروح ويشوف قلم حبر هذا ابو نص ولا ابو ريال ما يدري ان هذا قلم لانه انطبع في ذهني ان هذا هو ايش هو القلم. وهذه هي مشكله التصورات عن طريق المشاهده. مشكله التصورات عن طريق الحس والمشاهده انها تكون قاصره على ما تشاهده وعلى ما تحس به. ولذلك التصورات عن طريق المشاهده او عن طريق الحس تصورات ضعيفه جدا وقاصره جدا قاصره جدا وضعيفه جدا. هذا رقم واحد. الرقم اثنين ان هناك اشياء لا استطيع ان اصورها لك بالحس والمشاهده. يعني لما اقول لك مثلا ما هو البيع ما هو البيع او اقول لك مثلا ما هو الصدق خلنا في الامور المعنويه ما هو الصدق هذا كيف بصور له الصدق الان بالمشاهده والمحسوس ما استطيع ان اصوره له بالمشاهده والمحسوس. لما اقول الصدق الاخلاص يصعب تصورها بالمشاهده والمحسوس. ولذلك اسهل طريقه للوصول الى التصورات اسهل طريقه واسلم طريقه واسرع طريقه للوصول الى التصورات هي التعريفات. فحتى نصل الى التصورات اسهل طريقه هي التعريفات. طيب وحتى نصل الى الاحكام اللي احنا سميناها تصديقات اسهل طريقه ايضا للوصول الى الاحكام هو الدليل. الدليل الذي يسميه المناطقه البرهان يسميه المناطقه ايش؟ البرهان. فاسهل طريق للوصول الى التصورات التعريفات. وأسهل طريق للوصول إلى الأحكام هي الدليل والبراهين والحجج. فصار العلم كل العلم صار محصور بآلتين اثنتين تعريفات وأدلة. صار العلم كله عبارة عن تعريفات تتصورات للأشياء عن طريق التعريف واستدلالات وأدلة وحجج. صار هذا العلم لأن العلم يا تصور يا تصديق يا تصور يا حكم. التصور أصل إليه من خلال التعريف والتصديق أصل إليه من خلال الدليل. جميل؟ جميل. طيب قال الشيخ في شرح هذا المقطع يقول وما به إلى تصور ويسمى مناطق أيضا حدود. وما به إلى تصور وصل يدعى قول شارح. القول الشارح تعريفات عند العقلاء، أي هذا يسمى عند أرباب العقل. طبعا يقصد هنا المناطق، يعني ترى المناطق هم العقلاء بس، أما غيرهم. يقول وأما بحجة يعرف عند العقلاء يعني عند أرباب هذا الفن، فلا يرد عليه عقلاء العامة، فلا يرد عليه عقلاء العامة. أيضا يسمى البرهان، هذا يسمى أيضا البرهان والدليل. وبهذا نكون انتهينا من إيش؟ من درس تصديق والتصور، أقسام التصور وأقسام التصديق. طبعا لضيق الوقت لا أستطيع أخذ أنشطة كثيرة، لكن بعطيكم بس أنشطة كذا سريعة على الطاير حتى نشوف مدى تصوركم للدرس. في المفردات الآتية حدد التصور النظري والضروري. الآن أنا بعطيك مفردات وهي إما تصورات أو بعطيك مفردات هي كلها تصور، لكن تحدد لي ما هو التصور النظري وما هو التصور الضروري. تصورنا للسائل، السائل ضروري. ليش نظري؟ ليه نظري؟ هل تصورك للسائل يحتاج إلى بحث وإلى نظر وتفكر؟ تصور السائل لا يحتاج لا إلى بحث ولا إلى تفكر ولا إلى تأمل. ندرك معنى السائل، نشاهده في حياتنا. أنا ما أحتاج أن تعطيني ضمنها نحوها أو من هم أن يكتب بمثلها ثم تراجع. لو كان تصورنا للخف تصور ضروري، لماذا عرفه الفقهاء؟ لماذا عرفه الفقهاء؟ لماذا عرفه الفقهاء؟ طب أنا أسأل الآن من يقول أن الخف تصور ضروري، ما معنى الخف؟ إيش معنى الخف؟ كثير من الناس يظن أن الخف هو الشراب، والخف ما ليس الشراب، الخف ليس هو الشراب. الشراب نلبسه هذا اليوم ليس هو الخف، الخف يكون من جلد. طيب تصورنا للزكاة ضروري ولا نظري؟ الزكاة ليش يا هاجر؟ تصور الزكاة ضروري ولا نظري؟ طيب لو كان تصورنا للزكاة ضروري، هل الكفار العقلاء يشتركون معنا في تصور الزكاة؟ هل لا، الضابط هو العقلاء، هل العقلاء يشتركون معك في تصورهم للزكاة ولا ما يشتركون معك؟ ما يشتركون معك، الزكاة خاصة فيك أنت، ولذلك تصورنا لها ليس تصور ضروري. ولذلك وقع الخلاف ويختلفون في التعريف ويختلفون، فتصورنا لها تصور نظري. تصور النور، النور النور النور النور النور ضروري ولا نظري؟ ضروري ولا نظري؟ النور النور النور النور تصور ضروري. أحسنتم، تصور ضروري، جميل. شوف مع الأنشطة بديتوا يكون لا، النور تصور ضروري، تصور ضروري. لا تقول لي كيف جاء النور، أنا ما تكلمت عن كيف جاء النور، أنا أقول لك تصورك أنت للنور. يعني أنت إذا شفت شيء هل تعرف إنه نور ولا مو بنور؟ هذا تصور ضروري، يعني ما فيها. طيب الآن أمامك جملة من التصديقات، جملة من التصديقات، جملة من التصديقات، وتحكم عليها هل هي ضرورية أو نظرية. الجوع مؤلم، الجوع مؤلم، تصديق ضروري ولا نظري؟ الجوع مؤلم، تصديق ضروري، جميل. تصديق الجوع مؤلم، تصديق ضروري. طيب تصور الجوع، تصور الجوع ضروري ولا نظري؟ ها، تصور الجوع، تصور الجوع ضروري ولا نظري؟ يعني هل انت مثلا اذا حسيت بالجوع تتفكر وتتأمل تقول هذا وش، وهذا جوع ولا مو بجوع ولا ها، ولا انت مباشره تحس وتعرف انه جوع فتصورك له ضروري لا يحتاج الى تأمل ولا الى فكر، تصورك له. طيب تصورك انت للالم، الالم تصور ضروري ولا نظري؟ هل إذا أصابك ألم تحتاج إلى أن تتفكر هل إذا أصابني هذا إيش؟ أصابني والله ألم ولا أصابني جوع ولا أصابني؟ هذه تصورات ضرورية. ليش؟ لأن نحس فيها أشياء تحس فيها، ولذلك تصوراتك لها تصورات ضرورية لأن أشياء تحس فيها. طيب بعطيكم تصديق أتحكمون عليه هل هو ضروري أو نظري. الكل الكل أعظم من الجزء، ضروري ولا نظري؟ الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم وأكبر من الجزء، ضروري ولا نظري؟ ضروري. جميل جميل. الكل أعظم من الجزء، يعني ترى في الكل دائما الكل أعظم من الجزء الصغير، هذا شيء ضروري ما ليس نظري، يعني شيء ضروري. طيب 1+1=2، 1+1=2، 1+1=2 ضروري. طيب 76 × 76 يساوي 7776 نظري. هذا نظري طبعا، اتاكد من الجمع، ما ادري الجمع صحيح ولا مو صحيح. هذا هو تصورات الضروريه والنظريه، ولو كان معنا مزيد من الوقت لاخذنا امشي انشطه اكثر من ذلك. المقصود كذا عرفنا التصورات وعرفنا ما يتعلق بالتصديقات. طيب في بقيه الدرس سناخذ درس الدلاله في النصف ساعه المتبقيه، ناخذ درس الدلاله، درس الدلاله. طيب اسالكم سؤال، انا لما تشوفوني الان جالس قدامكم كذا، لو واحد دخل الان معنا في غرفه ما يدري ايش السالفه ولا يدري ان هذا درس منطق ولا يدري عن شيء، شاف فتح الكاميرا شاف صبوره وشاف واحد جالس جنب الصبوره ويشرح ويكتب ويعصب ويهاوش اذا الجواب خطا، وش يفهم؟ وش بيفهم اللي بيدخل علينا انا؟ وش يفهم؟ لا انتهينا خلاص، انتهينا من التصورات، درس التصورات انتهينا، الان ننتقل لدرس جديد. وش يفهم؟ يفهم انه هذا معلم او جالس يدرس، مو بشرط يكون معلم يعني وظيفه معلم، بس المهم يعلم ويدرس، وهذه صبوره يتخذها للدرس، صحيح؟ هل انا قلت له انا معلم او قلت له ان هذه صبوره؟ لم اقل له شيء، مجرد ان دخل وشاهد صبوره وشاهدني وانا اشرح واكتب بالقلم واحاول اوضح، عرف ان الموضوع موضوع درس، وان هذه الصبوره وان هذا مدرس جالس يشرح. هذا هو ما يسمى بدرس الدلاله. الدلاله أن تفهم من شيء أمر آخر. فهذا الذي دخل معنا الآن ورأى الصبورة ورأى الأستاذ الذي جالس يشرح، فهم من ذلك أمر آخر، وهو أن هذا معلم، وأن هؤلاء مجموعة من، وأن هؤلاء طلاب، وأن هذا صبورة يتخذها للشرح، وفهم دلالات كثيرة جدا، يعني فهم دلالات كثيرة جدا. يعني من الدلالات اللي فهمها أيضا إيش؟ لما رأني الآن في بث مباشر وأتحرك وأكتب، إيش يفهم كمان؟ يفهم أنه دلالات، يفهمها أيضاً، يفهم أن هذا اللي جالس يشرح ويتكلم أنه هذا معلم، هذا واضح، هذا جميل. أيضاً يفهم أنه والله هذا أنه فيه طلاب، أو على الأقل سيشاهدون طلاب، أحسنت. يفهم أيضاً أني أنا حي، أني أنا حي. كيف عرف أني أنا حي؟ عرف أني أنا حي لأنني جالس أتحرك وأكتب وأتكلم وإلى آخره. طيب لما سمع لما سمع أني أتكلم باللغة العربية، فهم إن إيش؟ يفهم من كلامي ولهجتي باللغة العربية أن هذا إيش؟ هذا إما أنه عربي، وإما أنه تعلم اللغة العربية، لأنه لا يمكن يتكلم العربية بهذه الطلاقة وما شاء الله والفصاحة، خلني أمدح نفسي شوي، ولا يمكن أن يفعل ذلك وهو لم يتعلم العربية. طيب أنتم لما تشاهدون الآن، لما تشاهدون الآن مجموعة من الكتب، هذه مثلا الآن كتب أجنبية، وش تفهموا من هذه؟ إيش الدلالة اللي تفهمونها؟ ولا شيء؟ ما تفهم ولا شيء؟ وش الدلالة اللي تفهمونها؟ لا مو بشرط. هل شرط الآن لما تشوف كتاب إنجليزي وراي، هل هذا شرط أني أنا أعرف إنجليزي؟ لا، أنا ممكن حاطه كذا بس يعني أتبختر فيها قدامكم إني كني أعرف إنجليزي. طبعا هذه مكتبة الوالد رحمه الله، ليست مكتبتي، فغفر الله له ورحمه. المهم هذا هو موضوع الدلالات. أنت مثلا لما تكون جالس في في في في في غرفة وتسمع، ماذا تفهم؟ أنت جالس في الغرفة وتسمع الباب يقول كذا، وش تفهم؟ تفهم إنه في طارق يطرق عليك الباب وأنه يدعوك، إنه أو شخص يستأذن أو يدعوك. طيب هذا ما يتعلق به، هذا الذي يسمى بالدلالات. يعني مثلاً الإشارة الحمراء، الإشارة الحمراء اللي نشوفها في الشارع، وش نفهم منها؟ وش نفهم منها الإشارة الحمراء اللي نشوفها في الشارع؟ نفهم منها التوقف. نفهم منها إيش؟ التوقف، والقلم إيش؟ بدأ يجف. نفهم منها التوقف أو جف. طيب هذا يسمى، هذا الإشارة الحمراء، الإشارة تسمى دال، تسمى دال. والتوقف يسمى مدلول، والتوقف يسمى مدلول، التوقف يسمى مدلول. هذا دال وهذا مدلول. فأنت لما تشوف إشارة حمراء هذه دال، المدلول منها التوقف، المدلول منها التوقف. يقول جفاف القلم، هذه هبة ما شاء الله عليها، تقول جفاف القلم دل على استهلاكه. لو قلت دل على استهلاكه أنا أكون معك صحيح، بس أنت قلت دل على استهلاكه في الشرح، مو بلازم في الشرح، ممكن أنا أحب أكتب كذا ها أشعار وقصائد، مو بلازم شرح. لكن دل على استعماله ودل على استهلاكه دلالة صحيحة وأنا وافقك عليها. فالجفاف الذي ترونه هو الدال، والاستهلاك هو المدلول، هو المدلول. طيب هذه الدلالات أيها الأفاضل، حتى نستثمر الوقت، يعني أنا سأضطر الاستعجال قليلا بس عشان الوقت، أبانتي من درس الدلالات. هذه الدلالات التي ترونها إما أن تكون الملازمة بين الشيئين، الملازمة بين الدال والمدلول، إما أن تكون الملازمة بين الدال والمدلول ملازمة عقلية، أن تكون الملازمة بين الدال والمدلول ملازمة عقلية. ملازمة عقلية يعني مثلا أنت الآن لما تسمع صوتي، أنت لما تسمع صوتي الآن في بث مباشر، عقلا عقلا وش تفهم؟ عقلا لما تسمع صوتي ها أنه في واحد حي جالس يتكلم، أنت لما تسمع صوتي الآن أنه في واحد حي جالس يتكلم، هذه ملازمة عقلية. ومعنى الملازمة العقلية بين الدال والمدلول معناها أن يكون بينهما ملازمة ذاتية لا يمكن أن تنفك، لا يمكن أن تنفك. يعني الآن دلالة المصنوعات على الصانع، أنت لما تشوف الكتاب هذا عقلا وش دلك وجود الكتاب؟ عقلا. لما تقول عقلا يعني لا يمكن أن ينفك. وش تشوف من الكتاب؟ وش الدلالة اللي تستفيدها من الكتاب لما تشوف الكتاب أمامك؟ وجود شخص كتب الكتاب، أو وجود شخص صنع لنا هذا الغلاف، أو وجود شخص صنع لنا هذه الصفحات وكتب لنا هذا الكتاب. هذه دلالة عقلية، وهذه الدلالة العقلية يعني لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أن تتخلف. هذه الدلالة العقلية التي لا يمكن أن تتخلف قد تكون باللفظ، لفظ، وقد تكون بغير لفظ. دلالة عقلية لفظية مثلا لما تسمع الصوت، لما تسمع صوت كلام، لما تسمع صوت كلام، هذه دلالة عقلية على وجود شيء متكلم وعلى وجود إنسان حي يتكلم. دلالة عقلية غير لفظية لما تشاهد مصنوع، أو مثلا تشاهد الساعة هذه، لما تشاهد الساعة هذه الدلالة العقلية، طبعا هذه ليست لفظ، هذه ليست لفظ، اللفظ لما تسمع صوتي تعرف اني حي، هاي دلالة لفظية عقلية. الدلالة غير لفظية عقلية لما تشاهد الساعة هذه تعرف ان هذه الساعة لها صانع، هذه دلالة غير لفظية لانها ساعة، ومن بالعقل عرفت ان يوجد صانع لها. هذه الدلالات العقلية، هذه الدلالات العقلية. طيب وممكن تكون الدلالات والملازمة بين الدال والمدلول تكون ملازمة ليست عقلية، إنما ملازمة طبيعية، طبيعية يعني من طبيعة الإنسان، طبيعية يعني من طبيعة الإنسان، طبيعة من طبيعة الإنسان. وهي أيضا إما أن تكون لفظ وإما أن تكون غير لفظ. اللفظ مثلا لما تسمع مني الآن أنا أقول أخ، لما تسمع مني أنا أقول أخ، وش تفهم منها؟ لما تسمع مني أنا أقول لك أخ، وش تفهم منها؟ تفهم منها التحسر، وهذه دلالة طبيعية من طبيعة الإنسان. طيب ما الفرق، وهذا سؤال مهم جدا، ما الفرق بين الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية؟ الفرق بينهما أن الدلالة العقلية لا يمكن أن ينفك العلاقة بين الدال والمدلول، لا يمكن أن تنفك العلاقة بين الدال والمدلول، يعني لا يمكن أن تشاهد مصنوعا، ها، شيء مصنوع بدون صانع، هذا لا يمكن. فالدلالة العقلية لا يمكن أن ينفك بين الدال والمدلول. الدلالة الطبيعية يمكن أن تنفك بين الدال والمدلول، يمكن أن تنفك بين الدال والمدلول. يعني مثلا أنا ممكن أقول لك أخ، مثلا أنت بتسمع مني يقول لك مثلا أخ، تقول لي والله أنا أفهم منها التحسر، بس ممكن يكون أنا لا أتحسر، يعني ممكن أنا أقول أخ كذا بس بدون تحسر، هذا يمكن ولا ما يمكن؟ هذا يمكن. وهذا يفيدك أن الدلالة الطبيعية يمكن أن تنفك العلاقة بين الدال والمدلول. طيب دلالة طبيعية غير لفظية، دلالة طبيعية غير لفظية مثل دلالة حمرة الوجه على الخجل، حمرة الوجه على الخجل، يعني أنا مثلا الحين لو تشوفون، لو مثلا أنا أحمر وجهي هنا تقولون والله هذا الأستاذ قد خجل. من عرفتم هذه الدلالة؟ هي دلالة غير لفظية، دلالة غير لفظية، وهي دلالة طبيعية، يعني هي من طبيعة الإنسان، هي من طبيعة الإنسان. لكن هذه الدلالة الطبيعية ليست بشرط، ممكن أن تنفك، بدليل أني ممكن أنا أحمر وجهي ليس لأجل الخجل بل لأجل الحر، وأنا الآن حران أصلا، ولذلك خلني أزود درجة حرارة شوي. ولذلك الدلالة الطبيعية يمكن، وممكن من الضرب، شكرا، ولذلك الدلالة الطبيعية يمكن أن نفكر علاقة بين الدال والمدلول. مثل ما يقول الشاعر، يقول تفاحة تفاحة تفاحة، تعرفوا التفاحة لها لها لها لها لونان، ها، أحمر من برا وأصفر من جوا. يقول تفاحة جمعت لونين خلتهما خدي محب ومحبوب قد اعتنقا تعانقا فرأى واش فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. يعني لما تعانقوا جاء واحد ملقوف وشافهم، فهذا احمر، المرأة احمرت، احمر وجهها من الخجل، والرجل اصفر وجهه من الوجل والخوف. فالحمرة دلالة على دلالة طبيعية. طيب ويمكن أن تكون أيضا تكون غير لفظية، دلالة وضعية لفظية، مثل نحن وضعنا كلمة المنطق للدلالة بها على العلم الذي يصحح الأفكار مثلا. فالآن كلمة منطق أو شيء منطق دلالة لفظية، وهي دلالة وضعية، يعني نحن الذين وضعنا كلمة المنطق للدلالة بها على العلم الذي يصحح الأفكار، ونحن الذين وضعنا كلمة أصول الفقه للدلالة بها على العلم الذي يجمع الأدلة ويبين لك وجه الاستدلال. ويمكن تكون دلالة وضعية غير لفظية، يعني دلالة وضعية نحن الذين وضعناها لكنها غير لفظية، تدرون مثل إيش؟ مثل كذا، هذه إيش معناها؟ إيش معنى هذه؟ ها، ايش معنى هذه؟ لايك، ها، طبعاً هذه دلاله وضعيه، ولذلك تختلف من مجتمع الى مجتمع ومن بيئه الى بيئه. الغالب الجيد كذا ممكن تستخدم استخدام سيء، فانت انتبه اذا جيت تستخدمها. ومثل هذه الدلاله، ها، دلاله النصر، ها، فالاستخدامات تختلف، لكن هذه دلالة غير لفظية وضعية، يعني نحن الذين وضعناها، نحن الذين وضعناها واصطلحنا عليها. جميل جميل. طيب يقول الشيخ، أعطونا ننظم وش يقول الشيخ. يقول الشيخ دلالة، لا وين الله، لا لم يشرحها. نعم، هذا الدرس درس الدلالات لم يذكره، لم يذكره الشيخ ولم يشرحه، لم يذكره الشيخ في المنظومة، لكنه مهم جدا للوصول إلى الدلالة اللفظية الوضعية. طبعا المناطق، المناطق لا يبحثون، المناطق لا يبحثون إلا هذه الدلالة، الدلالة اللفظية الوضعية هذه. أما هذه الدلالات الخمس لا يهتمون بها، إنما يهتمون فقط بالدلالة اللفظية الوضعية، اللفظية الوضعية. لماذا يهتمون بها؟ لأن هذه الدلالة هي التي تذكر في التعريفات، هي التي تذكر في التعريفات. ونحن الآن بهذا الدرس وبالدروس القادمة نريد أن نصل إلى مبحث التعريفات، كيف أعرف تعريفا صحيحا. فالتعريف الذي سأستخدمه لابد أن يشتمل على ألفاظ وضعية، ولذلك يهتم المناطق بالبحث فيما يتعلق بالألفاظ الوضعية. طيب، في ربع ساعة بمشيئة الله نأخذ الدلالة اللفظية الوضعية. الدلالة اللفظية الوضعية التي يهتم بها المناطق تنقسم إلى، تنقسم إلى ثلاث أقسام: دلالة، دلالة لفظية يعني عن طريق اللفظ، وضعية يعني نحن الذين وضعناها. إما أن تكون دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام. شوف كمية المعلومات اللي صارت عندنا في هذا اليوم، كمية كبيرة، ولذلك لازم تضبطها، وإذا جيتني بكرة لازم تصير ضابطها لأني أبني عليها الدرس الجاي بمشيئة الله. دلالة المطابقة، دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على تمام المعنى، على كل المعنى، يدل اللفظ على كل المعنى. مثلا أنا أقول لك كلمة الصف، كلمة الصف، كلمة الصف حتى تدل على جميع معناها، تشمل الكراسي، تشمل الصبورة، تشمل الأستاذ، تشمل الطلاب، تشمل الجدران، كل ما دخل تحت كلمة صف. إذا أطلقت الصف وردت به جميع ما دخل تحت كلمة الصف فتكون هذه دلالة من قبيل دلالة المطابقة. ومثلا أن يعني كلمة مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر إذا أردت بها دلالة مطابقة وش أقول؟ صلاة الظهر كدلالة مطابقية سأقول إيش؟ هي العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وتفعل في وقت الظهر، تفعل في وقت الظهر. هذا هي دلالة المطابقة، هذه هي دلالة المطابقة، أن يدل اللفظ على كامل المعنى، أن يدل اللفظ على كامل المعنى. دلالة التضمن، دلالة التضمن أن يدل اللفظ على بعض المعنى، أن يدل اللفظ على بعض المعنى. مثل كلمة الصف وأنت تريد بالصف الطلاب فقط. يعني مثلا شوف أنا بعطيكم الآن جملة ولاحظوا فيها كلمة الصف وكيف تفهمونها. المدير يقول على الصف الأول أن يحضروا أولياء أمورهم غدا، على الصف الأول أن يحضروا أولياء أمورهم غدا. كلمة الصف وش أقصد بها هنا؟ كلمة الصف أقصد بها هنا الطلاب، على الصف الأول يعني على طلاب الصف الأول. وكلمة الصف تدل ضمنا على الطلاب، لأن كلمة الصف تدل ضمنا على الطلاب، فهي دلالة على بعض معناها، دلالة على بعض معناها. كذلك إذا أطلقنا الإنسان وقلت لك الإنسان وأردت بالإنسان يعني الجسم الحي، الجسم الحي أو الذي فيه حياة. طبعا المناطق، المناطق يقولون أن الإنسان هو إيش؟ هو حيوان ناطق، يعني هذا تعريف مشهور عندهم، هذا من أشهر التعريف عندهم ويعني أكثرها طرحا، يقولون دائما الإنسان حيوان ناطق. فبعض الطلاب يوم كنت أشرح كان يزعل من كلمة أن الإنسان حيوان ناطق، وأنا أحاول طبعا أشرح لطول وأسير طول الفصل أحاول أقنعه أنه الإنسان حيوان ناطق، وأقول له الله سبحانه وتعالى يقول وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني المقصود بالحيوان يعني الحياة يعني الحيوان هو الجسم الحي الحساس، لكن مو راضي يفهم. فلما اختبرت الطلاب، والطالب هذا اخوينا اللي ما هو مقتنع بالتعريف عرف انه جاب درجات مو زينه، فلما قابلني قلت له كيف الوضع؟ قال والله يا شيخ انا عرفت ان الانسان حيوان صراحه، يعني عرفت اني حيوان. فالمقصود ان المقصود لما يقول الانسان حيوان ناطق يعني الحيوان يقصد بها هنا وجود الحياه، وجود الحياه. ففي الحيوان هو الجسم الحساس، الجسم الحساس الحي المتحرك. طيب، فدلاله اللفظ على كامل معناه، على كامل معناه تسمى دلاله مطابقه. دلاله اللفظ على بعض المعنى تسمى دلاله تضمن. دلاله اللفظ على شيء خارج عن اللفظ ليس موجودا في اللفظ تسمى دلاله التزام. دلاله التزام يعني مثلا انا لما اقول لك السقف، السقف دلاله السقف، دلاله السقف على الجدار، دلاله السقف على وجود جدار، دلاله السقف على وجود جدار هي من قبيل دلاله التزام، لان الجدار ليس من معان، ليس داخل في معنى السقف، لكن وجود السقف انت يدلك عقلا على وجود جدار، لانه لا يمكن ان يوجد سقف بدون جدار، عقلا لا يمكن ان يوجد سقف بدون جدار. فانا لما اقول لك سقف عقلا استفدت وجود ايش؟ استفدت وجود الجدار. طيب انا لما اقول لك معلم، دلاله المعلم على الطلاب دلاله ايش؟ دلاله المعلم على الطلاب، دلاله المعلم على الطلاب دلاله مطابقه ولا تضمن ولا التزام؟ عبد الله وبسمه يقولون تلازم، صح، دلاله التزام وتلازم. دلاله الالتزام ليش؟ لان ليس من معاني المعلم الطلاب، فليس هي دلاله على يعني المعلم ليس من معانيه الطلاب، لكن يلزم من وجود معلم وجود طلاب، فهي دلالة التزام. طبعا أنا بعطيكم ثلاثة جمل جميلة وبسيطة وسهلة تفرقون فيها بين دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام. لما أقول خلق الله الشمس، ولما أقول رأيت الشمس، ولما أقول جلست على الشمس، لاحظ كلمة الشمس وردت في ثلاث جمل لكن الدلالات مختلفة. خلق الله الشمس هنا دلالة إيش؟ خلق الله الشمس دلالة مطابقة على كامل معنى الشمس، فالله خلق الشمس يعني على كامل معنى الشمس اللي هو النجم الوهاج، هذا الشمس النجم الوهاج على كامل معنى الشمس. طيب لما أقول رأيت الشمس، الشمس هنا دلالة إيش؟ دلالة تضمن، أحسنت يا نورة، دلالة تضمن. ليش؟ لأني أنا لم أرى كامل الشمس، إنما رأيت جزء بسيط من الشمس. فلما أقول لك رأيت الشمس هنا كلمة الشمس أردت بها بعض معناها، أردت بها بعض معناها. طب لما أقول لك جلست على الشمس، تكون من قبيل دلاله التزام، او تقول مثلا استفدت من الشمس، تكون دلاله التزام، يعني ايش تقصد بها؟ ضوء الشمس، او تقصد بها الحراره، او تقصد بها النور. جلست في الشمس يعني جلست في النور، جلست في الشمس يعني جلست في النور، وهذه دلاله التزاميه. ويعني هنا كلمه الشمس لا اريد بها لا المطابقه ولا التضمن، انما اريد بها دلاله التزام. طيب نقرا كلام الشيخ ها، ثم نعطيكم نشاط نشاطين قبل ان ينتهي الدرس. يقول الشيخ في دلالة التضمن، شو يقول الشيخ؟ يقول دلالة اللفظ على ما وافقه، دلالة اللفظ على ما وافقه، وين الدرس هذا؟ طيب دلالة اللفظ على ما وافقه، دلالة اللفظ على ما وافقه يعني على تمام معناه وكامل معناه، يدعونها دلالة المطابقة وجزئه، أي ودلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء المعنى تضمناً، أي يسمونها تضمن، يسمونها تضمن، وجزئه تضمناً. وما لزم يعني دلالة اللفظ على شيء لازم من اللفظ، شيء لازم من اللفظ يسمونه فهو التزام، يسمونه دلالة التزام، يسمونه دلالة التزام، لكن في شرط: إن بعقل التزم. في دلالات الالتزام لابد أن تكون التلازم دلالة عقلية، لابد أن تكون إيش؟ دلالة عقلية. إن بعقل التزم يعني لابد أن تكون الدلالة دلالة عقلية. فإن لم تكن هناك إن لم يكن وجود اللازم عقلي فلا تسمى دلالة التزام. إن لم يكن عقلي لا تسمى دلالة التزام. يعني أنا أعطيكم مثال الآن: الغراب. الغراب، دلالة الغراب، دلالة الغراب على لون السواد، دلالة الغراب على لون السواد، دلالة الغراب على لون السواد التزام. دلالة الغراب على لون، أحسنت أحسنت يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يقول ليس دلالة الغراب على السواد دلالة التزام. ليش؟ لأنه ليس دلالة عقلية. نعم في الوجود لا يوجد غراب إلا وهو أسود، لكن في العقل، في العقل، العقل يجوز وجود غراب ليس أسود في العقل، ليس في الواقع. في الواقع وفي في الخارج لا يوجد غراب إلا وهو أسود، لكن في العقل، العقل يجوز وجود غراب ليس أسود. لكن فالدلالة، دلالة الالتزام لابد أن تكون دلالة عقلية. طيب نعطيكم أنشطة سريعة كذا حتى نشوف أنتم فاهمين الدرس ولا أنتم فاهمين الدرس. لا إله إلا الله. أمامك مجموعة من الدلالات اللفظية، لفظية وضعية. لاحظ نحن نتكلم الآن عن الدلالة اللفظية الوضعية. حدد هل هي دلالة مطابقة أو دلالة أعد مسألة الغراب. الغراب، دلالة الغراب على السواد، طبعا السواد ليس دلالة تضمن، لأن السواد ليس من معاني الغراب. الغراب حيوان كذا كذا، تستطيع أن تعرفه. السواد هذا شيء عرضي ما له علاقة بالغراب، لكن دلالة الغراب على السواد دلالة، دلالة ليست دلالة الالتزام. ليش؟ لأن دلالة ليست عقلية، لأنه في العقل، في العقل يجوز العقل وجود غراب ليس أسود. العقل يجوز، وإن كان في الواقع لا يوجد غراب إلا هو أسود، لكن العقل يجوز وجود غراب ليس أسود. ولذلك دلالة السواد على الغراب على السواد ليست لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام حتى. ليش لا التزام؟ لأنها ليست دلالة عقلية. طيب أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، بعطيكم الآن جملة من الدلالات تحددون هل هي مطابقة ولا تضمن ولا التزام. طيب دلالة لفظ السقف على الجدار، لفظ السقف على الجدار تضمن ولا التزام ولا مطابقة؟ التزام. طبعا هذا انتم غاشينها مني. طيب ما في اشكال. دلالة لفظ الشجرة على ثمرتها، دلالة لفظ الشجرة على ثمرتها تضمن ولا التزام ولا مطابقة؟ دلالة لفظ الشجرة على ثمرتها تضمن. ما شاء الله، صح، لأنها بعض معناها، لأنها بعض المعنى. فالثمرة بعض معنى الشجرة. دلالة لفظ السيارة على محركها تضمن ولا التزام ولا مطابقة؟ دلالة، اي نعم، التزام هو للشيء الخارج. دلالة لفظ السيارة على محركها، لا، المحرك، المحرك، المحرك بس. ليش مطابقة يا تميم؟ تضمن، تضمن. يعني أنا قلت لك السيارة، السيارة تشمل محرك وغير المحرك، لكن أنا قلت لك دلالتها على المحرك. يعني مثلا أنا لو أجي أقول لك، تقول لي أنت، أنا أقول لك مثلا والله السيارة خربانة. أنا مثلا، هل أنا لما أقول لك السيارة خربانة يعني كل السيارة خربانة من الصدام إلى الصدام؟ أنا لما أقول لك السيارة خربانة يعني كل السيارة خربانة؟ ممكن يكون الخربان فيها البطارية بس. ولذلك لما أقول لك السيارة خربانة هذه دلالة تضمن، يعني أردت إيش؟ أردت والله جزء من السيارة خربانة. يعني مثلا أنا أقول لك والله البيت عندي وسخ، هذه مطابقة ولا تضمن؟ البيت عندي وسخ، طبقة ولا تضمن؟ طبعا انتم بتقولون تضمن يعني كانكم تقصدون انه بعض البيت وسخ. طب لو كان كل البيت وسخ عندي بيكون مطابقه، لكن لو قصدت من البيت والله انه في بعض الغرف عندي وسخه يصير تضمن. طيب دلاله لفظ الشمس على النجم الوهاج، دلاله لفظ الشمس على النجم الوهاج دلاله ايش؟ مطابقه ولا تضمن ولا التزام؟ النجم، النجم الوهاج دلالة مطابقة والتضمن والالتزام. دلالة مطابقة يقول عبد الرحمن، سمير يقول التزام. ليش التزام؟ الآن أنا أقول لك تعريف الشمس هو النجم الوهاج. النجم هذا من معاني الشمس، ليس دلالة خارجية عن اللفظ، ليس دلالة خارجية عن اللفظ، وتكون أحسنتم دلالة مطابقة. طيب نرجع شوي لو تسمحوا لي، بس بأخذ دقيقة أو دقيقتين أعطيكم بعض الأمثلة تتعلق بالدلالات بشكل عام، الدلالات العقلية، الدلالات الطبيعية الطبعية، الدلالات الوضعية. نرجع شوي. دلالة عقرب الساعة. الآن الساعة كم الحين؟ هذه الدلالة إيش؟ عقلية، يعني هذه من جهة العقل عقلية ولا طبيعية ولا وضعية؟ نحن الذين وضعناها. هي دلالة غير لفظية صح، هي دلالة غير لفظية، لكن عقلية ولا طبيعية ولا وضعية؟ دلالة وضعية. أحسنتم دلالة وضعية. نحن الذين وضعنا الستة أن الساعة هنا السادسة، نحن الذين وضعناها، أما عقلا لا يدل. وأن دلالة الساعة السادسة على المغرب، على المغرب مساء أو على الصباح الساعة 6، نحن الذين وضعناها. طيب الآن لاحظوا الدلالة هذه. أنا لما تشوفوني الآن مثلا إن شاء الله ما يجينا ولا يجيكم، لو شفتوني أكح، ولو شفتوني أكح ومزكم، هذه الدلالة إيش؟ دلالة عقلية ولا طبيعية ولا دلالة وضعية؟ طيب وش الدلالة؟ وش الدلالة تستفيدها من الكح؟ دلالة على السعال، دلالة طبيعية غير لفظية. ممتاز أحسن، هذا الجواب الكامل. تقول دلالة غير لفظية طبيعية. لا كورونا حسبي الله. طيب دلالة، لو واحد الآن دخل وشاف الكتابة هذه على السبورة فقال بما أن هذه الكتابة موجودة على السبورة إذن هذا يدل على وجود كاتب، هذا الخط يدل على وجود كاتب، هذه دلالة عقلية ولا طبيعية ولا وضعية؟ أحسنتم، دلالة عقلية وغير لفظية، دلالة عقلية وغير لفظية. طيب بعد قليل بنسمع الأذان، نسمع الأذان والمؤذن سيقول لنا صلوا في بيوتكم، هذه دلالة إيش؟ عقلية ولا شرعية ولا طبيعية؟ عقلية ولا طبيعية ولا وضعية؟ دلالة لفظية لأنها باللفظ الصوت، وأيضا وضعية، وضعية لأن الشارع هو الذي وضعها، الشارع هو الذي وضعها، وأنت تفهم منها أنواع الدلالات الأخرى. وبهذا نكون، إن كنا أخذنا 5 دقائق زيادة نكون انتهينا ولله الحمد من درس أقسام الدلالة ودرس التصورات والتصديقات. أنا ممكن أني أكتب واجب فيها وأزودكم بالواجب إن شاء الله بحيث تتدربون على قضية الدلالات، ثم إذا فيه سؤال ممكن بكرة نفتح الدرس بالأسئلة فيما يتعلق بالواجب وأرسل لكم الواجب إن شاء الله. في دقيقة إذا في أي سؤال. معكم الله. لا تقسيم الدلالات المطابقة وتضمن والزوم، الله أكبر الله أكبر، هذه تقسيم للدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية فقط هي التي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. سؤال الكحة دلالة طبيعية لفظية أو غير لفظية؟ هنا طبعا هي دلاله بالكحه هي دلاله لفظيه، اذا كنا بالصوت دلاله لفظيه، وهذا يسمى عند المناطق الصوت الساذج. الصوت الساذج عند المناطق هو الصوت الذي يكون بدون حرف، فهي دلاله لفظيه طبيعيه. دلاله لفظيه طبيعيه، لفظيه لان فيها صوت، صوت ساذج. المناطق يقولون الصوت اما يكون صوت ساذج بدون حرف او صوت بحرف. المجاز دلاله التزاميه، المجاز دلالاته دلاله التزاميه. يعني انا ما اقول لك مثلا محمد، لا حول ولا قوه، لما اقول لك مثلا محمد، محمد حاتم، محمد حاتم، محمد حاتم، هذه مجاز وهي دلاله التزام، دلاله التزام وهي مجاز. لانه حاتم، انت لما تسمع كلمه حاتم تفهم منها الكرم، تفهم منها الكرم، فهي دلاله التزام. عاد هل في مجاز في اللغه؟ هذه بحث اخر. الله اكبر الله اكبر. دلاله السواد للغراب دلاله التزام عند الاصوليين، نعم صحيح، لكن عند المناطق ليس دلاله التزام. ما قول لا اله الا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم اللهم بارك على محمد. هل نلاحظ دلاله الفاظ تقسيمها الى مطابقه والتزام، مراد ومقصود المتكلم، ام اصل الوضع في اللغه؟ لا، مراد ومقصود المتكلم، مراد ومقصود المتكلم. المتكلم ماذا يريد من هذه الدلالة؟ نعم، دلالة الغراب على السواد. لماذا ليست التزام؟ لأنها ليست دلالة عقلية، لأنه في العقل، العقل يجوز لي أن أتصور غراب ليس أسود، أتصور غراب ليس أسود. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سأرسل لكم واجب يتعلق بدرس الدلالات حتى تتدربوا عليه، وإذا كان في إشكال نبدأ الدرس القادم بمشيئة الله في أول دقيقتين ثلاثة للجواب على إشكالاتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.